خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا كلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا إن الذين آمنوا صالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو أيحسب أن Oh! والسماء صدق الله العظيم.